أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

ولا تخافي ولا تحزني إنا إليك وجاعلوه من المرسلين. Oh!

وكذلك نجزي المحسنين ودخلنا المدينة على قليل رفلة من أهلها فعدل فيها جنيل يقتل فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستضعفه الذي من شيعته على الذي من عدوه فعكزه موسى عليك السلام يا رب. فأصبح في المدينة Oh. قال ما فوقكما نجوت من القوم الظالمين Yeah. جلوت بقول الحق فيه ما تلوته وانشأت من التابعين تزوقا فهديك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المسلمين فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلاعلى مسامي حضراتكم قال الجاعة الجن وقال الجل عبد العالم الاسلامي فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمكتب النسائي مركز المنصورة تليفون المنزل.